بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص قال حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي حاء وحدثني محمد بن مهران الرازي واللفظ له قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال ذكر رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة من النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا حديث النواس بن سمعان، حديث عظيم في معاني عظيمة وجمل وفوائد وأحكام، فيه ذكر ثلاث أشواط: من أشواط الساعة الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وهذه العلامات متوالية، ورتب الدجال ثم عيسى ثم نزول عيسى ثم يأجوج ومأجوج، ولم يذكر العلامة الأولى وهي المهدي، وهي ثابتة في غير الصحيحين، ليست في الصحيحين، العلامة الأولى المهدي ثم الدجال، فليس على شرط مسلم، ولهذا لم يخرج المهدي. ولا حديث المهدي حديث كثيرة في المهدي، حديث ثابتة، منها ما هو ثابت ومنها ما هو غير ثابت، وفي الحديث ثابتة كفاية، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن وما هو ضعيف، وهو أنه في آخر الزمان يخرج رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كسمه وكنيته وكنيته محمد بن عبد الله المهدي، يبايع له في مكان في يبايع له في وقت ليس للناس فيه إيمان بين الركن والباب، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وفي وقته تكثر الفتن والحروب، ويكون الناس في الشام في أرض الشام تحصرهم الفتن، وفي زمان المهدي تفتح القسطنطينية، ثم يخرج الدجال، ثم ينزل عيسى بن مريم، ثم يخرج يأجوج ومأجوج. وفي هذا الحديث ذكر في هذا الحديث الريح الطيبة التي تغدو روح المؤمنين، وهي متأخرة هذه، لأنه ثبت أن البيت يحج بعد يأجوج ومأجوج، فالريح الطيبة هذه متأخرة، لكن ذكرها في الحديث يعني تكون بعد ذلك، ولا يلزم أن تكون بعد يأجوج ومأجوج مباشرة، لأن عيسى عليه السلام يعيش من زمان بعد يأجوج ومأجوج، بعد أهلاك الله ليأجوج ومأجوج. نعم، عن النواس بن سمعان. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. سمعان وسمعان في فتح السين وكسر. نعم. عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت. خفض ورفع اختلف في معنى، فقيل المعنى خفض يعني حقره، ورفع يعني فخمه وعظمه، ومن تحقيره أنه مكتوب بين عينيه كافر، وأنه أعور عين اليمنى وأنه لا يستطيع قتل أحد بعد ذلك الرجل وأنه ينسى وأنه يقتله عيسى عليه السلام وأنه ينتهي أمره. ومن تفخيمه وتعظيمه أن معه فتنة عظيمة معه الخوارق خوارق العادات يوم السنة تمطر ويومها تنبت ويفتن به كثير من الناس. وقيل المعنى خفض يعني خفض صوته بعد كلام طويل ورفع يعني ورفع صوته ليسمع منه. قال غير الدجال يخوفني عليكم يعني غير الدجال أخوف مخوفاتي عليكم. قول أخوفني عليكم في كلام للنحاة في مجيء نون الوقاية غير الدجال أخوفي عليكم جاءت النون تكلم عليها النووي وغيره هل تأتي النون هنا أو لا تأتي قال يا وهل القياس أنها تأتي أو لا تأتي. نعم أحسن الله عليك. قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل يعني حتى ظنوا أنه قريب منهم وأنه في طائفة النخل قريب من المدينة حتى ظنوا أنه خرج وأنه موجود بسبب تحذيره منه وذكر لأوصافه وتحقيره وتفخيمه. نعم ظنوا أنه حتى ظنوا أنه خرج وأنه موجود في طرف البلد في طرف النخل. نعم أحسن الله عليك. فقال غير الدجال أخوفني عليكم أخوفني عليكم إن يخرج يعني غير الدجال أخوف مخوفاتي عليكم. نعم أفرانك. نعم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. هذا دليل على أنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له متى يخرج يحتمل أن يخرج في زمن النبي أو بعد زمانه ثم بعد ذلك بين الله له أنه لا يخرج في زمانه وإنما يخرج في آخر الزمان بعد دهر طويل من بعثته صلى الله عليه وسلم. وهذا كما سبق أنه أشكل أمر بن الصياد وكان النبي يظن أنه الدجال وكذلك عمر يحلف أنه الدجال وجابر ولما استأذن عمر في قتله قال إن يكونه فلن تسلط عليه وإلا يكونه فلا خير لك في قتله. لم يعلم عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت متى يخرج هل يخرج في زمانه أو بعد زمانه. وكما في هذا الحديث إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه يعني أحاجه وأجادله وأكفيكم إياه وإن خرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم يعني الله تعالى يتولى كل مسلم ويثبت على إيمانه بعد وفاته. نعم ثم بين الله بعد ذلك أن الزمان أن الدجال زمانه متأخر وأنه ليس من الصياد وأنه يخرج بعد دهر طويل من بعثته عليه الصلاة والسلام. نعم إنه شاب قطط عينه طافئة هذا من أوصافه الشاب وليس شيخا قطط شديد جعودة الشعر شعره متجعد شديد جعودة الشعر عينه طافئة عينه اليمنى عورة طافئة ليس فيها نور لا يبصر بها. وسبق في الحديث السابق أن عينه اليسرى أيضا ناتئة لكن يبصر بها فكل من عينيه معيبتان الأولى اليمنى عورة طافئة ليس فيها نور لا يبصر بها والثانية ناتئة لكن يبصر بها كما سبق الحديث السابق عورة وعين اليسرى. نعم والمراد بالعورة العين. نعم أحسن الله عليك. كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن نعم جاء في الحديث أن عبد العزى قال هل يضرني يا رسول الله شبهه قال لا أنت رجل مؤمن وهو كافر في دل على الدجال كافر. نعم ولا يشكل هذا على أحد من المسلمين ولا يضر شبهه يكون عبد العزى بن قطن لا يضر شبهه لما قال هل يضرني شبهه قال لا أنت رجل مؤمن وهو رجل كافر. نعم أحسن الله عليك. فمن أدرك في دل على أن الشبه لا يضر كل إنسان يشبه كل شخص مسلم يشبه رجل كافر في الشبه ما يضره ليس العبرة بالشبه العبرة بالأعمال الأعمال والإيمان. إذا كان المؤمن صار يشبه صار فيه شبه بينه وبين رجل كافر الشبه أو بينه وبين رجل فاسق فلا يضر. نعم أحسن الله عليك. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف نعم في مشروعية قراءة سورة فواتح الكهف على من أدرك الدجال وأن هذا من أسباب الوقاية من فتنته فواتح سورة الكهف. جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم من قرأ 10 آيات من فواتح سورة الكهف وفي من خواتمها عصمه الله من الدجال هذا من أسباب العصمة من فتنته قراءة 10 آيات من فواتح سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل وفي الحديث الآخر أو من أواخرها. نعم ترك لا بعضهم يوم إذ يموج في بعض. نعم حسن الله عليك. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، يعني بين خلة هو الشيء الذي بين الشيئين، خلة يعني بينهما بين البلدين، خلي بين البلدين الطريق بين الشيئين وقال له خلة. نعم حسن الله عليك. فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. عاث يعني أفسد، عاث الإفساد والإسراع فيه والإكثار منه، يعني أفسد في الأرض. وأي إفساد هذا؟ يدعو إلى كفر والعياذ بالله، وإلى يدعو إلى النار، هذا أعظم إفساد. والمراد بالإفساد المعنوي ليس الإفساد الحسي. الإفساد الحسي يعني ما هدم البيوت ولا كذا ولا أتلف الأموال، وإنما المراد الفساد المعنوي، فساد الدين. عاث في الأرض أفسد في الأرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اثبتوا، يعني اثبتوا على دينكم ولا تصدقوا الدجال ولا تتبعوه. هذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس، أنصح الناس هم الأنبياء، وأعظمهم نصيحة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنصيحة أمته، يقول يا عباد الله اثبتوا واثبتوا على دينكم. هذا خطاب لمن؟ للمؤمنين الذين خرج الدجال في زمنهم. اثبتوا، اثبتوا على دينكم ولا تصدقوا الدجال ولا تتبعوه. لا يا عباد الله اثبتوا، هذا من نصح عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا قال الله عن نوح وأنا لكم عن هود وأنا لكم ناصح أمين، وقال عن صالح ونصحت لكم، فنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس نصيحة. الأنبياء أنصح الناس للناس، ونبينا صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفر من النصيحة، وهذا من نصيحة لأمته أنه أمر أمته بأن يثبتوا، يثبتوا على الدين ويحذروا تصديق الدجال الكافر واتباعه. نعم أحسن الله عليك. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله وما هذا؟ فيه بيان المدة التي يمكثها الدجال في الأرض، وأنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة يعني طوله طول السنة، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 356 يوم، واليوم الثاني كشهر، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 30 يوما، واليوم الثالث كجمعة، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام، هذه 3 أيام، والباقي 27 يوم كأيامنا، 24 ساعة، كل يوم 24 ساعة. سيكون مكثه في الأرض سنة وشهر وأسبوع و27 يوم، يعني نعم سنة وشهرين وثلاثة أيام، نعم سنة وشهر وأسبوع مع 27 يوم، يعني شهرين وثلاثة أيام، يعني سنة وشهرين وثلاثة أيام مدته. لكن اليوم الأول، لكن هي 40 يوما، اليوم الأول طوله سنة والثاني كشهر والثالث كجمعة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأيام الثلاثة الطويلة، اليوم الذي كسنة وكشهر وكجمعة، ماذا نفعل الصلاة؟ هل تكفي صلاة اليوم؟ اليوم الأول طوله 356 يوم، يكفينا صلاة اليوم؟ قال لا، أقدر له. والمعنى أنه يقدر كل 24 ساعة 5 صلوات، فإذا مضى من صلاة الفجر إلى مقدار صلاة الظهر 6 ساعات أو 7 ساعات تصلى الظهر، وإذا مضى مقدار ما بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر صلى العصر، وإذا مضى مقدار ما بين صلاة العصر المغرب صلى المغرب ولو الشمس طالعة، ثم وإذا مضى مقدار ما بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء تصلى العشاء والشمس طالعة، وإذا مضى مقدار ما بين صلاة العشاء إلى الفجر تصلى الفجر والشمس طالعة، وهكذا حتى ينتهي هذا اليوم. وكذلك الصيام، صيام رمضان يقدر بمقدار اليوم، بمقدار اليوم والليلة، بمقدار اليوم. وأخذ العلماء من هذا الحديث فائدة عظيمة مهمة، وهي أن البلاد التي تطلع الشمس فيها مدة طويلة أو لا تطلع مدة طويلة، كالبلاد التي تطلع الشمس عليهم 6 أشهر ولا تغيب، أو التي عندهم ليل 6 أشهر، ماذا يعملون في الصلاة؟ يقدرون له. فالبلاد التي تكون الشمس تطلع عليها 6 أشهر متوالية ماذا يعملون في الصلوات؟ يقدرون كل 24 ساعة 5 صلوات ولو كانت الشمس طالعة. وكذلك البلاد التي الليل طويل 6 أشهر يقدرون له كل 25 ساعة كل 24 ساعة 5 صلوات ولو كان في الليل، صلونا مضى مقدار صلاة الفجر إلى صلاة الظهر صلونا الظهر ولو كانوا في الليل، ثم إذا مضى مقدار ما بين الظهر والعصر صلونا العصر ولو كان في الليل، ثم إذا مضى مقدار ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب يصلون ولو كانوا في الليل، أخذ من حديث الدجال هذا. وكذلك الصيام يصومون، يكون صومهم على بمقدار أقرب بلد يليهم، يكون عندهم نهار يقرب من 24 ساعة له ابتداء وانتهاء، فينظر أقرب بلد يليهم فيه نهار مقدار 24 ساعة فيعملون به، فيعملون مثلهم، يعني أقرب بلد، فإذا كان أقرب بلد النهار عندهم 16 ساعة يصوم 16 ساعة، وإذا كان أقرب بلد عنده ليل ونهار 18 ساعة يصوم 18 ساعة، وهكذا ولو الشمس طالعة يفطرون. وكذلك من عندهم ليل يصومون ويفطرون ولو كان الليل عندهم، أخذ من حديث الدجال هذا. نعم، هذا في تقدير النهار، في تقدير النهار إذا كان مثل أقرب بلد عندهم 24 ساعة يعملون، وإذا كان أقرب بلد 26 ساعة يعملون ويقدرون مقدار الصلوات. أحسن الله لك. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال أحسن الله لك. قلنا يا رسول الله وما إسراعه أما الدجال هذا يكون في جميع الدنيا هكذا، كل بلد يقدر يمشي على المقدار السابق قبل مجيء الدجال، يمشون على الليل والنهار المقدار السابق، ومثل التقاويم الآن إذا لو كان عندهم تقاويم أو التقاويم باقية يعمل بها. نعم، حسن الله إليك. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم. هذا في دليل على سرعة سير الدجال أنه سريع، كالغيث استدبرته الريح، المطر إذا استدبر الريح يكون سريع، فالريح يعني تسير المطر هذا بسرعة، فكذلك الدجال. والله أعلم بيك كيف، ما هي الوسائل التي وسائل النقل التي تنقله، هذه المخترعات الحديثة أو تنتهي المخترعات الحديثة، الله أعلم. جاء وفي الحديث الآخر أنه لا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، فإن على أنقاضهما ملائكة يحرسونها، ولكنه يأتي المدينة كما يأتي في الحديث فيقف فينزل في السبخة فينعق 3 نعقات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة وكل خبيث وخبيثة وكل كافر وكافرة، ولا يبقى في المدينة إلا السليم. وفي هذا الوقت تنفي المدينة خبثها، يتبين نفي المدينة خبثها في وقت الدجال، هذا تبين واضح. أما الآن والأزمة الأخرى فيها خبث، فيها رافضة فيها نخاولة الآن فيها خبث، ليست سليمة المدينة فيها خبث، لكن إذا جاء الدجال تنفي الخبث، تخفي الخبث، كلهم يتبعون الدجال ولا يبقى إلا المؤمنون الخلص. نعم، أحسن الله عليك. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين ليس شيء بأيديهم من أموالهم، ويمر بالخلق. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الفتن، هذا من خارق العادة، من الفتن، يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به فيفتنون، فتروح عليه سارحتهم إلى الماشية التي تفرح يوم النهار وتعود وقد امتلأت ضروعها لبنا وتسمن، فتكون سريحتهم أطول ما كان الذرد الأسلمة وعالي الأسلمة، هي كانت إبل كل السلام في الشحن تركبها الشحوم وأصطغه ضروعا يعني ممتلئة ضروعها باللبن وأمده خواصر يعني كناية عن الامتلاء، هذا ابتلاء. ويأتي القوم فيدعوهم فيردونه ويكفرون به فيصبحون مبحلين ما عندهم شيء، تكون ما حولهم محد قحط، ليس عندهم مطر ولا نبات، تمسك السماء عنهم المطر والأرض تنبت النبات وتروح سريحتهم ليس فيها لبن، ابتلاء وامتحان والنبي أخبرنا عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم، هذا من الابتلاء والامتحان ومن خارق العادات، وهذه الفتنة، ولهذا جاء في الحديث ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الدجال فتنة، ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من فتنة الدجال في كل صلاة، فتنة عظيمة. جاء في الحديث الآخر أن قوما يتبعونه يعرفون أنه كذاب ويقول ما نصبر على سوى في العيش، قال نتبعه حتى نعيش عيشة رغيدة نعوذ بالله، هم يعلمون كذبة، يقول يعلمون كذبة ومع ذلك يتبعونه ويؤمنون به. نعم، إذا رأيت الآن عباد الدنيا الآن ليتعاملون بالربا وليأكلون أموال الناس بالباطل وليجحدون الحقوق ويأكلونها، هؤلاء يخشى عليهم فتنة الدجال، ولو جاء الدجال هل يصبرون على شر في العيش؟ لا يصبر إلا من سلمه الله، فليتعامل بالربا وليأكل الرشوة وليجثى أموال الناس وليختلس أموال الناس، هذا يريد ماذا؟ يريد أن يعيش عيشة رغيدة ولو على الحرام، فهذا حري به لو جاءه الدجال أن يتبعه ليعيش عيشة رغيدة ولا يصبر بسبب ضعف إيمانه، حاول أن يكون الربا والرشا ضعفاء الإيمان، ضعيف الإيمان ما يصبر على الفتن، إذا جاءت الفتنة ارتد عن دينه نعوذ بالله، كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني ارتد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسر المبين. ومن أنه في الآية الأخرى ومن نفسه يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فضعفاء الإيمان والعياذ بالله هم الذين يتبعون الدجال ويرتدون عن دينهم، لأنهم لا يصبرون على اللأوة والمصائب وشرف العيش، فلهذا يتبعون ناس يقولون نعيش عيشة رغيدة ما عندهم صبر، لكن الإنسان الذي عنده صبر وعنده إيمان وإيمانه قوي لا يتعامل بالربا ولا يأكل رشوة ولا يجحد حقوق الناس ويصبر ولا يأكل المكاسب الكثيرة إذا كانت خبيثة ويكتفي بالمكاسب القليلة، وحتى لو لم يحصل له مكاسب حتى لو خسر هذا قوي الإيمان يصبر ويتحمل، لكن ضعيف الإيمان ما دخل، إن جاء شيء يوافقه بقي على دينه وقال هذا دين طيب، وإن جاء شيء يخالف رغباته وشهواته ارتد عن دينه، مثل ما حصل لبعض من آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن جاءه خير وسعة وخصب قال هذا دين طيب، وإن جاء جد وقحط ارتد عن دينه نعوذ بالله. نعم، أحسن الله عليك. ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنخل كيعاسي بالنحل، هذا أيضا فتن، يأتي بالخريبة فيدعوها فتتبعه كنوزها، كنوز الخريبة قد تكون تحت الأرض، يقول أخرجي كنوزك فتتبعها كنوزك كيعاسي بالنحل، يعاسي بالنحل جماعة النحل، واللي يعصب هو العبير، عبير اللحل. اللحل لها أمراء ولها عبيد، لها مملكة كاملة، لها أمراء وعبيد، والأمراء ولهم بوابات، والعبيد والأمراء العبيد تضع في الأكل في فم الأمراء، معروف. فتتبعها كنوزها كيعصب النحل، ومراد النحل الحشرة المعروفة التي يأخذ منها العسل. جماعة النحل، جماعة النحل إذا النحل صار تمشي كأنها رقبة، كأنها سيل. فهذه الخربة إذا ناداها الدجال وقال أخرجي كنوزك، خرجت كنوزها كيعاسيب النحل، كأنها نحل يسيرها أميرها تمشي بانتظام ابتلاء وامتحان. نعم. أحسن الله عليك. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. هذا من الفتن أيضا، الفتن أنه يسلط على رجل ولا يسلط على غيره، يدعوه إلى الإيمان فيقول أنت الدجال اللعين كما في الحديث الآخر، فيقطع فيضربه بالسيف قطعه قطعتين جزلتين، ثم يمشي بين قطعتين بينهما كرمية الغرض، كرمية النشاب، ثم يقول قم فيحيه الله، فيقوم متهللا يضحك، ثم يقول هل كما في الحديث الآخر هل تؤمن بي، فيقول ما زدتك إلا فيك إلا بصيرة أنت الدجال اللعين، فيأتي ليقتل بعد ذلك فلا يسلط عليه. شاف الحديث الله يجعل الله رقبته نحاسا أو بينه كالنحاس فلا يسلط على أحد غيره. وهذه من الختال، يأمر السماء تمطر والأرض فتنبت، ويقطع هذا الرجل قطعتين، ويدعو الخربة فتتبعه كل كيعسب النحل، ومن رد دعوته أصبح ممحلا، ومن استجاب له أصبح الخصبة والمواشي تسمن والضروع تمتلئ باللبن. ابتلاء وامتحان. نعم. الله صار ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم. عفى الله عنك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. هذا العلامة الثالثة الأولى المهدي، لم تذكر في صحيح مسلم، ذكر في غيره، ثم الدجال، ثم العلامة الثالثة بعد أن تمضي المدة التي قدر الله لأمكنها الدجال، ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إلى السماء، قد رفعه الله حيا كما قال ثم رفع، فرفعه الله إليه، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وضع الكفين على جناح ملكين مهرودتين، يعني المراد يعني ثوبين مصبوغين، ثوبين مصبوغين بالورس، ثم بالزعفران نوعان من الصبغ، يتحدر منه مثل الجمال، يعني حبات الفضة التي تشبه اللؤلؤ الكبار، شبهها الماء الذي ينزل منه باللؤلؤ في صفائه. نعم. ثم ينزل عيسى بن مريم. نعم. عفى الله عنك. فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، يعني الماء. نعم. أحسن الله عليك. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. نعم. لا يحل يعني لا يمكن، لا يمكن أن يجد كافر ريح نفسه إلا مات. لا يحل بما لا يمكن ولا. نعم. عفى الله عنك. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. نعم. يعني مد البصر، مد البصر يموت الكفر. هلا مد بصره ظاهر أن مد البصر، مد بصره أي كافر مد البصر يموت، وأما كفرها بعيدين فلا، مثل يأجوج ومأجوج كفره سيأتي أنهم يخرجون بعد ذلك، وأن وأن عيسى ومعه المؤمنين يتحرزون ويتحصنوا بجبل الطور. نعم. إما أن يكون هؤلاء لكثرتهم أو لأنهم أو أنهم مستثنون هؤلاء وكفرة، فكيف لا يموتون إذا وجدوا ريحة نفسه؟ هذا أنهم بعد ذلك يعني كانوا بعد ذلك أو أنهم مستثنون. نعم. أحسن الله عليك. فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوما قد عرفوا. باب لد في بلدة في قرب بيت المقدس، في اللفظ الآخر أنه إذا رآه أن الدجال إذا رأى عيسى ذاب كما يذوب الوحش في الماء، ذاب كما ولو تركه لمات ولكنه يقتله. نعم. ثم يأتي عيسى بن مريم قوما قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. يعني يمسح عن وجوههم برا بهم وبشارة لهم. نعم. وتهنئة لهم. نعم. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. وهم يأجوج ومأجوج، وهذه العلامة الرابعة يخرجون في زمان عيسى مرتبة كلها في وقت واحد: المهدي في زمانه، الدجال في زمانه، ينزل في المرض في زمانه، يخرج يأجوج ومأجوج. وهذا الوحي وحي خاص بعيسى، وإلا فجاء في الحديث أن الوحي انقطع من السماء بعد وفاة النبي، لكن هذا وحي خاص مستثنى، أو أن الوحي بمعنى الإلهام هنا يلهمه الله: إني قد أخرجت عبادا لي. يهم يجوج موجود. كيف يكون عباد الله؟ المراد العبودية العامة وليس العبودية الخاصة، عبادا من عبيد الله، كل الناس عبيد الله. إن كل ما في السماوات والأرض لآت الرحمن عبدا، يعني معبدون مقهورون مذللون مسخرون، المؤمن وكافر كلهم عبيدون لله، العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة خاص بالمؤمن الذي يعبد الله باختياره، فهذه العبودية العامة والعبودية الخاصة. العبودية العامة تشمل الكافر والمؤمن. إني قد أخذت عبادا لي لا يدان لا قدرة ولا طاقة لا أحد بقتالهم. يحيي الله لعيسى إنه سيخرج عباد لا تستطيع أنت، لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم. لماذا؟ لكثرتهم، آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة ملايين، حتى إنهم إذا مروا بالماء شربوا البحر كله. ولهذا يقول الله تعالى يحيي الله لعيسى إنه سيخرج عبادا لي لا قدرة لك، فحرز عبادي بالطور، حصنهم جبل الطور، يتحصن يصعد جبل الطور ويتحصن، ثم يدعو الله عليهم فيهلكهم الله. نعم. فبينما كذلك. نعم. أحسن الله عليك. فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. يعني لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم. عبادا لي من العباد الذين عبدتهم وخلقتهم وسخرتهم تنفذ فيهم قدرتي ومشيئتي. نعم. وليس المراد بالعباد الذين يعبدون الله، لا، هم كفرة. نعم. أحسن الله عليك. فحرز عبادي إلى الطور، يعني حصنهم واجعل الطور حصنا لهم، يصعدوا في الطور يتحصنوا. طيب لما ويجوج ماجوج ما يصعدون الطور؟ هل يجوج ماجوج يصعدون الطور؟ ظاهر والله أعلم أنه حصن، أنه حصن لهم، لا يسلطهم الله عليهم، ولا يجوج ماجوج كفرة. ظاهر الحديث هذا أن الله تعالى قال: أوحى إلى عيسى حصن عبادي، حرزهم بالطول، يعني حرز اجعلوا حرزا لهم وحصا لهم، وأنه لا يستطيعوا ذلك، لا يسلطهم الله يصعدون عليهم الجبل، فهم يتحصنون في الجبل ولا يسلطون على المؤمنين فلا يصعدون الجبل عليهم، ويبقون في هذا الجبل إلى هلاكهم، فإذا هلكهم الله نزلوا على ذلك. ثم بعد ذلك يدعون الله عليهم، فيستجيب الله دعاء عيسى والمؤمنين فيهلكهم الله في ليلة واحدة، فيموتون كالجبال، يصيرون كالجبال تلال، يعني كان جبال عظيمة بعضها فوق بعض بكثرتهم موتا. ومن حكمة الله أنه لو بقوا لهلك الناس من الروائح. يرسل الله طيرا كالبخت يعني مثل رقاب الإبل تأخذهم وتطير في البحر، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض، وإلا لو بقوا على حالهم لبعث الناس من الروائح. نعم أحسن الله عليك. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر حدب النشل، ينسلون يسرعون يمشون مسرعين من كل حدب، من كل شيء مرتفع، كل نشل ينسلون. تشوف المرتفع ينزل من الجبل ومن الجبل هذا، كل جبال مثل السيول ينزلون. إذا رأيت الجبل هذا فتجد رقاب من البشر ينزلون، والجبل هذا والجبل هذا، من كل مرتفع ينسلون يمشون مسرعين. ماذا يكون موقف الإنسان؟ هذا أمر هائم وكفرة. يريدون قتال المسلمين كثرة الكافرة، فلهذا أمر الله عيسى أن يحرز المؤمنين بجبل الطور، فيصعد جبل الطور كأنهم في ذلك الوقت قلة ليسوا كثيرين. نعم أحسن الله عليك. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما. وهذا يدل على كثرة الكافر، يمرون ببحيرة طبرية فيشربونها ولا يبقون، لا يبقى للتراب. ثم يمر آخرهم لا يعلمون عن أوائلهم، كان بهذه مرة ما، لقد كان بها ما، يريدون ما يجدون شيئا. الأواخر ما يدل على الأوائل بكثرته. لا، ويأجوج ومأجوج أمتان كافرتان، الأولى تسمى يأجوج والثانية مأجوج من بني آدم، ثم يأجوج من الأجيج هو كثرة الأصوات واللغط. جاء في الحديث أن الله تعالى يأمر آدم أن يخرج بعث النار، يقول يا رب مكب، فيقول بكل ألف 999 وواحد إلى الجنة، فيشق ذلك على الصواب، فيقول أبشروا منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج ألف. أحسن الله عليك. أهل النار من يأجوج ومأجوج ألف ومن غيرهم واحد. نعم، هذا يدل على كثرة كافرة، كثرة عظيمة يأجوج ومأجوج. عفى الله عنك. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. ويحصر كذا ويحصر. نعم عفى الله عنك. نعم، مش قال على ويحصر، تكلم على الصفة الثانية ويحصر نبي الله، الحصر يعني المنع والحبس. نعم، ويحصر ايش؟ قال عفى الله عنك. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. تكلم عليهم الشارح حصر مناسبة يعني كده. الحصر هو الحبس والملع، وسبق أنهم حصروا أو تحرزوا بالطور، كيف يكون حتى يكون إيش؟ حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. نعم، رأس الثور خير من 100 دينار، يعني كان لقلة النقد. نعم. قال عفى الله عنك. لبي لعله لما ينالهم من الحاجة إلى ما يأكلون وما يحرثون لشدة حصرهم، وإنما قال وإنما ذكر الرأس ليقاس البقية عليه في القيمة. إيش لعله؟ قال عفى الله عنك. لعله لما ينالهم من الحاجة إلى ما يأكلون وما يحرثون لشدة حصرهم. قلت وإنما ذكر الرأس ليقاس البقية عليه بالقيمة. محصور محبوسون الآن، ما عندهم نقد ولا دراهم، فيكون رأس الثور خير من 100 دينار، ما يعملون 100 دينار، ما عندهم بسبب الحصر والحبس، حصروا في الطور. نعم، والله أعلم هل كيف الحصر، هل المسافة المسيبة عدد كبير، كيف يكون حصرهم في الطور، هل الطور وما حولها، أو الطور هل تعلمون على الجبال الطور، في حد يعلمك على جبل الطور كيف هو، هل هو يعني جبال كثيرة، هل سمعتم عرف على الجبل نفسه، هل هو متسع فوق الجبل الآن، أحيانا سبع الجبل يكون جبال متعددة، من الجبل الذي في مكة الآن اللي قرب الحرم، الجبل يجعل فيها الوقف اسمه جبل، لكن اتضح أنه واسع وأنه فوق جبال كثيرة، اسمه جبل إيش هذه في مكة؟ عمر. ها؟ يعني الوقف. الوقف على وقف الملك عبد العزيز الحرم. لا لا لا عمر قبيس. اسمه نسيت اسمه. اسمه جبل كذا. ها؟ عمر. لا لا ما هو جبل. له اسم معروف. لكن هو جبل، ظن جبل واحد، لكن صار يتبع جبال كثيرة واسعة. فلعل جبل الطور من هذا مثل هذا. لعله ليس جبل صغير وإنما هو جبال، جبل تتبعه جبال ومسافات واسعة، يكون فيها المؤمنون ويتحرزون عن يأجوج ومأجوج، وفي هذا الوقت محصورونهم في هذا المكان، وليس عندهم نقد حتى يكون رأس الثور خير من 100 دينار. نعم. كانت عليه قلعة الجيادة. نعم. قلعة الجيادة نعم. القلعة الجيادة اللي فيها الآن، فيها الوقف الآن، يبنى فيها الوقف. طلع القاعة يتبعها جبال كثيرة واسعة جدا، مسافات تابعة لها. فلعل جبل الطور من هذا مثل هذا، يكون يتبع جبال وأماكن واسعة يتحرز بها المؤمنون، وهم محصورون يأجوج يحصرهم، هم في الأرض وهم فوق، ما يستطيعون النزول ولا عندهم نقد، حتى يكون رأس الثور خير من 100 دينار. نعم. أحسن الله عليك. نعم. ما هو في مصر جبل الطور؟ ما هو في مصر والشعب الشعب ما هو في مصر فلسطين. نعم. أحسن الله عليك. فيرغب نبي الله عيسى سيناء صحراء بين فلسطين وبين فلسطين مصر، والجبل قبله. نعم. نعم. أتابع مصر لا السين أول جبل، الجبل ما بتابع يعني الصحراء قص. ها إلى الصحراء بينه وبينه صار سين. ها في مصر لا. نعم. عجل يتابع مصر لا عجل. ها إيه هو الآن جبل الطور يقسم الله به وتابع الأصل وتابع للشرق، هذا الأصل. نعم. أحسن الله عليك. ها إيه هو متابع، لكن مسألة الجغرافية الآن ما عليها معول الآن. نعم. الشام أصل كل الشام، فلسطين ولبنان والأردن وسوريا كلها تسمى شام، جاء الاستعمار وقسمها صارت أربع دول وهي كلها اسمها شام في الأصل. الجغرافية في الأصل هذا ما عليها معول. نعم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. يعني إذا حصرهم وجلسوا مدة يرغب الله نبي الله عيسى إلى الله ويدعون الله على يأجوج ومأجوج، فيرسل الله النغف في رقابهم. النغف دود يكون في رقاب الإبل والغنم، دود يرسله الله على يأجوج ومأجوج في رقابهم، فيهلكهم الله في ليلة واحدة، فيصبحون فرسا جمع فريس كموت نفس واحدة. عيسى مع أمهم يرغبون إلى الله ويدعون الله عليهم، فيستجيب الله دعاهم، فيهلك الله يأجوج ومأجوج بماذا؟ بالنغف، ودود تكون في الرقاب في رقابهم، فيصبحون فرسا قتلى جمع فريس في وقت واحد. فعندئذ ينزل عيسى والمؤمنون ينزلون من الطور لما إذا أهلك الله عدوهم. نعم. أحسن الله. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض. يهبطون من الطور، لأنهم يعني كانوا على الجبل هبطوا إلى الأرض. نعم. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. يعني لا يجدون موضع شبر إلا ملأه رائحتهم الكريهة، رائحة يأجوج ومأجوج، زهمهم ونتنهم، له رائحة تصرع لكن فضل الله عليهم أنها أن يسخر نوعا من الطير ثم البخت تأخذهم وتلقين في البحر، ثم يزول الله مطرا تغسل الأرض حتى تزول الرائحة، وإلا لو بقيت لما تنعس الرائحة الكريهة. نعم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت لا يكن منه بيت مدر لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. يعني إن الله تعالى يرسل الله طيرا يعني كالبخت، قال كالبخت كأعناق البخت، أعناق البخت، البخت البخت الإبل التي لها سلامان، قال البخت كأعناقها مثل رقبة الطير مثل رقبة البعير، يأخذ أجوج ومأجوج ويلقيها في البحر، ويرسل الله مطرا تغسل الأرض لا يمنع منه مانع، لو كنه بيت مدر هو بيت الطين، ولو وبر بيت الشعر، لا يمنع هذا الماء هذا المطر ينزل ولا يمنعه بيت الطين ولا بيت الشعر، لا يمنع منه مانع، يغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ضرب الزلقة بفتح الزين واللام والقاف، أو كالزلفة بضم الزين الزاي واللام، هو كالزجاج يعني يتركها كالزجاج أو كالإجانة، مش كان قوله الزلفة الزلقة. قال عفى الله رويا بفتح الزاي واللام والقاف، ورويا الزلفة بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء، ورويا الزلفة الزلفة بفتح الزاي واللام وبالفاء، وقال القاضي روي بالفاء والقاف وبفتح اللام وبإسكانها وكلها صحيحة. قال في المشارق والزاي مفتوحة، واختلفوا في معناه، فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون معناه كالمرآة، وحكى صاحب المشارق هذا تكون يعني المهم تكون متساوية في تساوي كالزلفة يعني كالشيء الصافي صافي الأرض إلى آخر. نعم بعد عفى الله عنك نتكلم عليها نفس الشيء الكلام ولا ها لا حتى يرى وجهه فيه كالمرآة يعني تكون متساوية ما يترك شيء تكون الأرض نظيفة بعد الروائح. نعم مخيمة. نعم عفى الله عنك. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. يعني الله تعالى بعد هلاك أيوه يصل الله البركة في الأرض، تأكل العصابة من الرمان، العصابة جماعة من الناس، الرمان تكون كبيرة حتى تأكل جماعة من الناس، ويستظلون بقحفها، قحفها قعري الرمانة، يعني الرمانة الآن صغيرة نأخذها باليد، في زمن عيسى تكون الرمانة كبيرة مثل الشجرة تكون ظلال، قحفها كان الشجرة يستظلها الجماعة. نعم. ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس. نعم بارك في الرسل يعني اللبن، اللقحة يقال لقحة وهي ذات اللبن، اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، الفئام الجماعات الكثيرة، واللقحة من البقر تكفي القبيلة أقل منهم، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس أقل، يعني اللقحة من الإبل واحدة من الإبل تكفي فئام كثيرة لا حصر لهم، واللقحة من البقر تكفي قبيلة كاملة، والفخذ واللقحة من الغنم تروي جماعة شاة واحد، هذا بركة تزيدها الله، يقول الفخذ يعني جماعة من الناس، وأما الفخذ اللي هو العضو يقول فخذ وفخذ، وأما هذا فخذ الفخذ في إسكان الخالع. واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. هذا متأخر، هذا بعد ذلك، الريح الطيبة تقبض روح المؤمن بعد الدجال وبعد عيسى بزمان بعد صوت الساعة الأخرى. نعم كما دلت الحديث الأخرى. نعم تأتي هذه الطيبة تقبض روح المؤمن، جاء في الحديث الأخرى من جهة اليمن، وأن لا تتركوا أحدا حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. ثم بعد ذلك قال إن الكفر فعليه تقوم الساعة. إذا خلت الأرض من المؤمنين، خلت الأرض من التوحيد والإيمان، خرب هذا الكون، وقامت القيامة وشقت السماء وكورت الشمس وانكدرت النجوم. أما ما دام في الأرض من يوحد الله ويؤمن، موحدون ومؤمنون، فإن الكون لا يخرب، خرابه دخوله من التوحيد والإيمان. إذا خرب التوحيد والإيمان خرب الكون، وأما إذا كان فيه مؤمن ووحدون فلا يخرب هذا الكون. نعم أحسن الله لك. لا ها سميس لا لا العالم بقى. العالم ما ينتهي، يبعثه الله بعد ذلك، يبقى لهم. نعم أحسن الله لك. ويبقى شرار الناس يتجاوز، والجنة فيها ناس وفيها الأرواح ما تنتهي، والجنة فيها الحور العين ما ينتهي العالم. نعم الله عنك. موجودة ثان. نعم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. نعم هذا في آخر الزمان، تقضى روح المؤمنين. ويبقى شرار الناس يتهارجون، الكفرة يتهارجون يعني يتناكحون في الأسواق، يجامع الرجال النساء أمام الناس كتهارج الحمر، يعني كما كتناكح الحبيل، كالحبيل التي ينزو بعضها على بعض، لأنهم كفرة. إذا قبضت أرواح المؤمنين والمؤمنين بقي الكفرة يتهارجون، يعني يتناكحون في الأسواق كتهارج الحمر كتهارج الحبيب. يقول تهارج، يقول تهارج يعني جامع، يتهارج جامع، تهارج هارج امرأته يعني جامعها، يتهارجون يتناكحون، فيجامع الرجال النساء أمام الناس في الأسواق وفي الشوارع كالحبيب، وهم يعبدون الأوثان والأصنام فعليهم تقوم الساعة. أعوذ بالله. نعم أحسن الله لي. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم قال ابن حجر دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا، وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. نعم وهو جبل بيت المقدس. الخمر ثم هذا تابع الحديث السابق، يأجوج ومأجوج يسير حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، فسر من جبل بيت المقدس، والخمر الشجر المتف، يعني يأجوج ومأجوج إذا شربوا الماء انتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس. نعم ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. نعم. وهو جبل بيت المقدس. نعم. فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دمام. وهذا ابتلاء وامتحان، يعني هؤلاء المفسدون هؤلاء الكفرة يقتلون، يفسدون في الأرض، يقتلون من وجدوا أمامهم، ثم بعد ذلك إذا وصلوا إلى جبل بيت المقدس قالوا قتلنا في الأرض حلنا من أقتل في السماء، فيوصل نشابهم يرمونها إلى السماء فترجع عليهم خضتهم بالدماء. ابتلاء وامتحان، وهذا من إملاء الله لهم، وإنها إن الله لا يريد الظالم حتى إذا أخذنا المفسد، فيقول قتلنا أهل السماء ثم يهلكهم الله بعد ذلك. نعم أحسن الله عليك. وفي رواية ابن حجر فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم. أنزلت عبادا يعني المعبدين المذللين، لا يدي لا قدرة لأحد بقتالهم، وهو يأجوج ومأجوج. نعم أحسن الله عليك. حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني قال جبل الخمر، قال عفى الله عنك، هو بخاء معجمة وميم مفتوحتين، الخمر الشجر الملتف الذي يستر من فيه، وقد فسره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس. قال على مهرودتين، تكلم عليها النسخة الثالث، قالوا مهرودتين، هذا حديث عظيم الآن الدرس، حديث واحد، حديث عظيم، حديث نواس بن سمعان. نعم اليوم ما في غير الدرس هذا. نعم شو المهرودتين؟ نعم بين المهرودتين رجال مهملة وقيل رجال معجمة، أي بينك وبين مصبوغين بورس ثم بزعفرين، يبقى إشكال في حديث النهى عن لبس الزعفران لبس الثوب المعصر والمزعفر. كيف عيسى يعمل بالشريعة النبي؟ كيف يلبس هذا الزعفران والمعصر والمزعفر؟ بعضهم قال إن هذا خاص بالمحرم نهي عن المزعفر، بعضهم قال عاد. بارك وفق الله الجميع لطاعته وثبته نفسه.